تفضل. الخمار الطواف الذي تعنيه أولا هو طواف الحج والعمرة أم طواف تطوع؟ لا، طواف الحج والعمرة. هذه واحدة. الثانية تعني بالخمار النقاب؟ أي نعم. فلا تفطر مرة أخرى، لأن النقاب ليس خمارا، الخمار هو غطاء الرأس فقط. الخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة في بيتها لتصلي، فهي به لا تغطي وجهها. أنت إذا تعني النقاب، فالجواب لا يجوز لها ذلك، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني أيضا تغطية يدين لا تجوز. نعم، أيضا تغطية يدين لا تجوز. أيوة، تغطية اليدين بالقفازين، أما بالجبان فلا بأس. جزاك الله خيرا يا شيخ.